أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأدبت الداعي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فاشتد ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب، فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل الله عليك في هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله عز وجل في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تبارك وتعالى بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها صاحب ترتيب المسند في باب قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى. وهذه من الأبواب اللي مذكورة على ما جاء في تفسير بعض الآيات من كتاب الله عز وجل. فهذه الآية من سورة البقرة فيها أن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام قد قال لربه سبحانه: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال له ربه سبحانه: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يؤمن بما أخبر الله عز وجل به، يؤمن بقدرة الله سبحانه تبارك وتعالى، لا يشك في ربه سبحانه، ولكن يريد أن يزداد إيمانا فوق إيمانه على نبينا عليه الصلاة والسلام. فإيمانه إيمان فيه اليقين بما يراه أمامه، اليقين بما لم يره وأخبر الله عز وجل به، فهو موقن بذلك، ولكن كأنه أراد أن يترقى من أنه علم اليقين على علم يقين مما عند الله سبحانه إلى عين اليقين، أن يرى هذا اليقين بعينه. فهو ترقي هذا الشيء، هو علم يقيني من عند ربه يخبره أني على كل شيء قدير، فلا شك عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن أراد أن يرى كما أن المؤمنين يؤمنون أن الجنة حق وأن النار حق، فيوم القيامة يرون الجنة ويرون النار فيعلمون، هم كانوا موقنين، المؤمن مستيقن أن الجنة حق، هذا علم يقين، علم يقين. يوم القيامة يكون عين اليقين وحق اليقين، أنهم يرون ذلك بأعينهم، هذه الجنة التي كنا نؤمن بها ولم نشك فيها. فلم يشك إبراهيم في قدرة الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإبراهيم جد نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ونبينا يشبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: نحن أحق بالشك من إبراهيم. يعني لو كان إبراهيم شك نحن أحق بالشك من إبراهيم، وهل شك النبي صلى الله عليه وسلم، وهل شك المؤمنون، فالمعنى نحن لا نشك وإبراهيم أولى منا بذلك، وهذا من باب هضم النفس والتواضع، فيتواضع النبي صلى الله عليه وسلم لجده إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقول إن إحنا لا نشك، لا نشك كيف بإبراهيم، وكأنه يقول هو أفضل منا كيف بإبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يقول ذلك هضما لنفسه وتواضعا صلوات الله وسلامه عليه. المعنى نحن لا نشك فإبراهيم أيضا لا يشك عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام، إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، قال بلى. السؤال بأداة الاستفهام المنفية أولم تؤمن، فالجواب لا يكون نعم، لأن نعم يكون إثبات لهذا النفي، ولكن قال بلى نفي للنفي، فهو إثبات للحقيقة أن الله عز وجل قد جعل في قلب إبراهيم الإيمان، وإبراهيم يؤمن بقدرة الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ولكن لأزداد إيمانا، ليطمئن قلبي، قلبي امتلأ إيمانا فيزداد اطمئنانا فوق ما فيه من الإيمان. ثم يذكر لوطا على نبينا عليه الصلاة والسلام، ويتواضع النبي صلوات الله وسلامه عليه في ذكر الأنبياء، لما يقول لا تفضلوني على أحد من الأنبياء، بمعنى أنه لا تفضلني بحيث تنتقص غيري، لا، ولكن تخبر أنه سيد الخلق كما أخبر هو، هو يقول أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، يعني ما بقولش هذا على وجه الافتخار على غيري، لا، ولكن أخبرني الله سبحانه فأنا أخبركم بما أخبرني الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى، يونس النبي عن نبينا عليه الصلاة والسلام لما خرج من قريته بغير إذن الله عز وجل وتوجه إلى قرية أخرى ليدعوها إلى الله سبحانه، خرج لم يستأذن ربه فعقبه ربه سبحانه، فلعل أحد من المؤمنين يسمع ذلك يقوم يقول شوفوا لوط عمل إيه، نبينا لا يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فيقول لا تقل ذلك، لا تقل ذلك على وجه الانتقاص من هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، لا تفضلني على يونس ابن متى بهذه الصورة، بصورة الانتقاص للغير. وهنا يذكر لوطا عليه الصلاة والسلام فيدعو له بالرحمة، يرحم الله لوطا، يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. أحيانا الإنسان بطبيعته الإنسانية ينسى أو يتحير، تحدث له شيء من الدهشة فيتكلم بشيء، هذا الشيء يقصد به شيئا وقد يفهم على خلاف ما يقصده. فلوط عليه الصلاة والسلام لما جاءته الملائكة عليهم السلام على صورة فتيان، وأراد قومه إتيان الفاحشة مع هؤلاء ضيوف على لوط عليه الصلاة والسلام، أدخلهم بيته وجاء القوم يهرعون إليه يتسابقون يريدون خطف الأضياف وفعل الفاحشة والعياذ بالله، فلوط يضرأ بهم ويدافع عن ضيفه ويدفع الباب في وجوه قومه، هم يدفعونه من خارج وهو يدفع وحده من داخل عليه الصلاة والسلام، يريدون خطف هؤلاء الأضياف، فيقوم مع الموقف العصيب الصعب يتحير لوط عليه الصلاة والسلام، فيقول وهو وحده يظن ذلك، يظن ذلك وينسى، فيقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو كان معي قوم يمنعونني، ما هو ما كانش من أهل هذه البلد وإنما جاء مهاجرا إليهم من مكان آخر، فلو أن لي لو معي عزوة لكان له بنات، لم يكن له صبيان من الأولاد، لم يكن له ذكور إنما له بنات، فيقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو معي ليش أدفعكم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا، فيعجب لذلك كأنه نسي أن الله معه، وما خدش باله أن هؤلاء ملائكة، أن هؤلاء الذين جاءوا إليه ملائكة، ولذلك الملائكة عليهم السلام يطمئنون لوطا ويقولون له إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب، اصبر نحن رسل الله إليه، وهؤلاء يأتيهم العذاب في الصباح، فيطمئن لوط على نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا من مثل هذه الحيرة في هذا الوقت ويدعو للوط عليه الصلاة والسلام يقول يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، كأنه يقول للمؤمنين إن ما تظنش من هذا الشيء أنه نسي فتقوم أنت كمان تنسى الله سبحانه وتبارك وتعالى، هو لم ينسى الله سبحانه، ولكن بمقتضى البشرية كأنه بيقول لو معايا جيش أدفع به هؤلاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، الله معه ولكن فلت قال هذه الكلمة، فأنت إذا وقعت في ضيق شديد فلا تنسى أن الله مولود سبحانه تبارك وتعالى وأن الله يدافع عن الذين آمنوا، قال لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ويذكر يوسف النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام، ويتواضع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويقول ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأدبت الداعي. هنا لما يذكر يوسف عليه الصلاة والسلام جاءه الداعي، داعي الملك، رسول الملك، فيقول اذهب إلى الملك، تعال إلى الملك، الملك يطلبه، فيقول له لوط ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ارجع إلى ربك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التواضع، يعني عايز يبين قد ايه كان صبر سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، فبهذا الاسلوب الجميل منه صلى الله عليه وسلم الذي ملؤه التواضع يبين لنا فضيلة لوط عليه الصلاة والسلام، يقول لو انا اللي مكان لوط لا ده نطلع من، لو انا اللي مكان يوسف عليه الصلاة والسلام ده نطلع من السجن الاول وبعدين نبقى نشوف امر الناس ودول، كنت طلعت الاول لبادرت الباب. هذا من باب هضم النفس و تفضيل والدلالة على صبر يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني عايز يقول لنا شوفوا قد ايه صبر، والسجن ما حدش يصبر عليه مثل هذا الصبر، لبث في السجن بضع سنين مظلومة ما هيش بجناية فعلها، لم يفعل شيئا بل كل فعله كانت طاعة لله رب العالمين سبحانه، انه ايه دخول السجن نراودته التي هي في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله أعوذ بالله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هو فعل هذا الشيء إنه دافع عن نفسه ودفع عن نفسه كيدها وكيد الشيطان وقال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. طيب يجي سيدها فتقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هو أراد بها السوء، أي تكذب وتقول هذا موهمة له أن يوسف أراد بها الفاحشة، ويكون الجزاء بعدما ظهرت براءته وشهد شاهد من أهلها بالأمر فكان أن يوسف بريء عليه الصلاة والسلام، وفي النهاية بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين عشان ما تتفضحش هي نسجن هو علشان نوهم الناس أنه هو اللي كاد يفعل هذا الشيء، ليسجننه حتى حين. وسجن يوسف عليه الصلاة والسلام ظلما فترة طويلة بضع سنين في السجن، فلما جاءه من يدعوه إلى الملك لم يخرج مباشرة ولم يبادر إلى الباب، ولكن قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظم يوسف عليه الصلاة والسلام ويرينا صبره العظيم، فيقول لو أنا لبدرت الباب لذهبت خرجت الأول من السجن، ففيه بيان صبر يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام وتواضع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث فيما جاء في قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآيات الأخيرة الثلاث آيات الأخار من سورة البقرة. حديث لأبي هريرة رضي الله عنه يقول لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات خلق الله سبحانه وما في الأرض كذلك خلق الله سبحانه، فهو الذي يملك كل شيء حقيقة، ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما فوقهما وما تحتهم كل شيء ملك لله سبحانه وتبارك وتعالى، وكل شيء عبد لله سبحانه، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم في حساب يوم القيامة على ما تبديه كان في داخلك فتبديه وتظهره أو يظل خفيا لا تبديه ولا تظهره، فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فاشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحن الواحد ينوي شيئا أو يكون في داخله أفكار فيها وسوسة أو شيء ربنا حيحاسبنا عليها يوم القيامة، هذا شيء صعب جدا. فلما سمعوا هذه الآية ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب، جثوا يعني بركوا على ركبهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم هيئة المتخشع المتواضع، فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. يعني الله عز وجل كلفنا بهذه الأشياء وهي الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها، لا نطيق هذه الآية. الصحابة كانوا يحاسبون أنفسهم حسابا شديدا ويخافون من الله سبحانه تبارك وتعالى، ففهموا من الآية أن الله عز وجل سيحاسبهم على خطرات نفوسهم، ما يخطر في قلوبهم يحاسبهم به الله سبحانه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ عايزين تقولوا سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فعلمهم الأدب مع الله عز وجل. ربنا يقول لله ما في السماوات وما في الأرض، يبقى احنا عبيد لله عز وجل، ملناش أن نعترض عليه سبحانه، كيف يعترض العبد على سيده سبحانه تبارك وتعالى؟ فقولوا سمعنا وأطعنا. فلما رضخوا ذلك يقول هنا: قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: فلما أقر بها القوم، أقروا بما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلت بها أنفسهم، يبقى هنا تواضعوا وسمعوا وأطاعوا لما قال الله سبحانه، والأمر له يفعل ما يريد سبحانه تبارك وتعالى. أنزل الله عز وجل في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول راوي الحديث: قرأها سلام أبو المنذر: لا يفرق بين أحد من رسله. فالآية بنون العظمة وبالياء التي تدل على الفاعل، فقراءة الجمهور: لا نفرق بين أحد من رسله، يعني هنا النون الجماعة، المؤمنون يقولون لا نفرق بين أحد من رسل الله عز وجل، أو بياء المتكلم هنا الله سبحانه وتبارك وتعالى: لا يفرق هو سبحانه وتبارك وتعالى، لا يفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا، هذه قراءة يعقوب: لا يفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تبارك وتعالى بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال: فصار له ما كسبت، أو للنفس يعني، ما كسبت من خير، وعليه على الإنسان ما اكتسبت يعني نفسه من شر. قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: نعم، أيوه يفعل ذلك. يعني هو لقن العباد ما يقولون ثم استجاب سبحانه تبارك وتعالى، فالفضل منه وبه وإليه سبحانه. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، الإصر التشديد، الأصار، الأغلال، القيود التي كانت على الذين من قبلنا، شدد عليهم في دينهم لمعصيتهم ربهم سبحانه. فقال هنا يعلمنا أن ندعو: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، يعني قد فعل. كانت من الأصار على الذين كانوا من قبلنا التشديد عليهم، لا تصح لهم صلاة إلا في معابدهم، إلا في مساجدهم، لا تصح صلاتهم إلا بذلك. وجعلت لنا في ديننا الأرض، جميع الأرض، مسجدا وطهورا، فتتطهر من الأرض وتصلي عليها، هذا تيسير من رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. أيضا كان الذين من قبلهم مأمورين بأن يؤدوا زكاة أموالهم، أشياء كثيرة تبلغ الربع من أموالهم، ولكن في ديننا كانت ربع عشر المال الزكاة، فلم يحمل علينا إصرا ولا أغلالا. كذلك كان من أصابه من السابقين نجاسة على ثوبه، تقع على ثوبه نجاسة، لا ينفع أنه يغسلها، ولكن يقرضها، يقصها بالمقص، يقصها بالمقص، يشيل الثوب بتاعه. ولكن في ديننا جعل الله عز وجل التطهير بالمال. كان أحدهم يذنب لا بد وأن يتوب ويكتب على باب بيته فضيحة له: أذنب العبد بكذا وكذا. وجعل لنا باب التوبة مفتوحة نتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. كان لابد وأن يعاقبهم بذنوبهم. شو بني إسرائيل لما عصوا الله سبحانه وعبدوا العجل من دون الله، أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا أنفسهم، فقاموا في صعيد واحد في وقت واحد، ضرب بعضهم بعضا بالسيوف فقتل 70,000 منهم في وقت واحد بسبب كفرهم بالله سبحانه وتبارك وتعالى. لم يقبل منهم توبة حتى يقتلوا أنفسهم، فقاموا فقتلوا أنفسهم فتاب على الباقين منهم. كذلك لما عصوا وأمرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يدخلوا بيت المقدس وأن يقاتلوا الجبابرة فيها، فرفضوا وقالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، فعقبهم الله عز وجل 40 سنة يتيهون في الأرض، وغير ذلك من التشديد الذي كان على الذين من قبلنا. فرحم الله عز وجل هذه الأمة وخفف عليهم وأرانا قدرته حين فرض الصلوات. أول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، وكان قادرا على أن يحكمها ولا ينسخها، ولكن بفضله سبحانه وبكرمه قبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء ليلة المعراج، جعل الله موسى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: سر ربك التخفيف، حتى صارت الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة. هنا في باقي هذه الآية: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. قال: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت نصيرنا، أنت سيدنا ومولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. فجعل الإنسان لا يحمل إلا ما يطيق. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما تتسع النفس لحمله، ما تقدر عليه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهذا من فضل الله عز وجل. كلفنا ما نطيق بل أقل مما نطيق، كلفنا 5 صلوات في اليوم والليلة ونحن نقدر على أكثر من ذلك، بدليل أننا نصلي نوافل معها فنقدر على أكثر من 5 صلوات في اليوم والليلة، فلم يكلفنا إلا ذلك. كلفنا صيام شهر واحد في العام وهو شهر رمضان، ونحن نطيق أكثر من ذلك، بدليل أن منا من يصوم 6 من شوال، ومنا من يصوم أيام ذي الحجة 10 الأول منه، ومنا من يصوم 2 والخميس، فيصوم فوق رمضان غيره، ولم يكلفنا فريضة إلا شهر رمضان. فلله الحمد والمنة والفضل والثناء الحسن على كرمه وجوده. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.